تجعلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوا فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. وألقينا على كرسيه جسدا ثم اغفر لي وهب لي ملكا